أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت يعني دنت وقربت. الساعة القيامة. دنت القيامة وانشق القمر، يعني وانفلق القمر فلقتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حين سأل كفار مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، أرنا آية تدل على صدقك أنك نبي وأنك مرسل، نريد آية نراها بأعيننا. فانشق القمر معجزة وتأييدا لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، معجزة ثابتة بكتاب الله عز وجل. فدعا الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه هذه الآية، فأراهم الله تبارك وتعالى تلك الآية تأييدا لنبيه صلى الله عليه وسلم. طيب اسمع، ما النتيجة؟ هل آمنوا؟ لا. وإن يروا، أي الكفار، آية يعرضوا، يعني وإن يرى المشركون دليلا وبرهانا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يؤمنوا؟ المفترض أن يؤمنوا. يعرضوا عن الإيمان وتصديقه مكذبين منكرين، ما رأينا شيئا، هذا كذب. ويقول، أي الكفار، سحر مستمر، أعوذ بالله. ويقول، أي الكفار، بعد ظهور الدليل هذا سحر باطل ذاهب مضطحل لا دوام له، سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، هذا سحر مستمر يعني يدوم ويبقى ويضل، سحرنا وغيرنا يسحر، افتراء وكذب على الله عز وجل. ثم ماذا؟ وكذبوا واتبعوا أهواءهم، أي وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وأخبر عنه، واتبعوا أهواءهم وكانوا على ضلالتهم وكفرهم وما دعتهم إليه أهواؤهم من التكذيب. وكل أمر مستقر، يعني وكل أمر من خير أو شر واقع بأهله يوم القيامة عند ظهور الثواب والعقاب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني جاء الكفار من قريش من أنباء الأمم المكذبة برسلها وما حل بها من العذاب ما فيه كفاية لردعهم عن كفرهم وضلالهم، جاءهم من الأخبار الكثيرة المصدقة كيف انتقم الله تبارك وتعالى من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، ما فيه مزدجر، ما هو كاف لزجرهم عن الكفر ودفعهم إلى الإيمان، لكنهم جحدوا بآيات الله. حكمة بالغة، هذا القرآن الذي جاءهم حكمة بالغة، حكمة عظيمة في أعلى درجات الحكمة والفصاحة والبيان. فما تغني النذر، يعني فأي شيء تغني النذر عن قوم أعرضوا وكذبوا بها، إن لم يؤمنوا بالقرآن وبنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فما تغني النذر وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، خلاص إنهم كذبوا القرآن وكذبوا رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، فما تغني النذر، فما الفائدة؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فتولى عنهم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وانتظر بهم يوما عظيما، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي إلى أمر فظيع منكر، وهو موقف الحساب. نسأل الله التخفيف. طيب، انظر إلى ذلهم يوم القيامة خشعا أبصارهم، يعني أبصارهم ذليلة يوم القيامة، ذليلة أبصارهم، يخرجون من الأجداث، يعني يخرجون من القبور كأنهم جراد منتشر، كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم للحساب جراد منتشر في الآفاق. هذا يدل على شدة الإسراع مع كثرتهم. أبصارهم ذليلة، مسرعين كالجراد المنتشر الذي انتشر في الآفاق وفي كل مكان، مهطعين يعني مسرعين إلى الداع، إلى ما دعوا إليه بعد النفخ في الصور. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يقول الكافرون هذا يوم عسر، شديد، شديد هوله، عظيم شأنه، هذا هو يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن جزاءنا وأن يكتب لنا حسن خاتمة. الله أعلم.